الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بيننا وبين رمضان أيام تعد على الأصابع، فاللهم بلغنا شهر رمضان، ووفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم آمين. وقبيل هذا الشهر الكريم، أطرح سؤالا إلى كل من أدرك رمضان: ماذا أعددنا لرمضان؟ سنقف في هذه الليلة المباركة مع حضراتكم في وقفات سريعة موجزة في مستهل هذا الشهر الكريم. والله أسأل أن يحيي بهذه الكلمات القلوب، وأن يذكر بها النفوس، وأن يوقظ بها النائم، وأن ينبه بها الغافل، اللهم آمين. وقفتي الأولى مع حضراتكم تحت عنوان التفكر في عظيم فضل الله وشكر الله على نعمه على قدر المستطاع. يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. من فضل الله علينا ومن نعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى نعمة الإسلام، فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. كم يعيش على هذه الأرض من بشر؟ مليارات مليارات من البشر حرموا بذنوبهم من نعمة الإسلام، وأنت أكرمك الله بأن جعلك من المسلمين، جعلك من أصحاب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أوليست هذه نعمة؟ انظر من حواليك تجد أكثر البشر غرقا في تيه الضلال، غرق في تيه الكفر، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك السبيل. يبقى الكثرة إيه؟ ضالة. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها فهم كالأنعام زي البهايم بل هم أضل. البهايم أحسن. من الناس من يعبد الحجر إلى الآن، مش في ملايين بتعبد صنم بوذا؟ اليابان كلها بتعبد تمثال بوذا. من أهل الهند من يعبد صنم بوذا، من أهل الأفغان والباكستان من يعبد صنم بوذا إلى الآن. في ناس بتعبد أصنام. من الناس من يعبد حجر، ومن الناس من يعبد بقر. ومش الجماعة الهندوة فيهم ملايين بيعبدوا البقر؟ هو مش المهاتاما غاندي كان بيعبد البقرة وكان بيفاخر ويقول سأظل أدافع عن عبادة البقر ما حييت، إن أم البقرة أفضل عندي من أم التي ولدتني. قالوا ولما؟ قال لأن أم التي ولدتني أرضعتني لحولين كاملين، ثم لما كبرت تريد مني الثمن، تريد مني أن أنفق عليه، أما أم البقرة فتعطيني من لبنها بلا ثمن. شفت العجل بيفكر ازاي؟ في ناس بتعبد بقر الى الان، وناس بتعبد حجر الى الان، وناس بتعبد بشر. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يعبدون بشر. ومن الناس ملاحدة يقول لك ما فيش حاجة اسمها ربنا أصلا، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وده بقى عبد الجنيه، وده أسير لشهواته في وسط الركام الكبير من الباطل ده. انت ربنا اكرمك وخلاك مسلم، مش دي نعمة؟ الحمد لله على نعمة الاسلام، وكفى بها نعمة. ناكلها بدقة، نفترش الحصى ونلتحف السماء، بس نموت مسلمين. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هذه من نعم الله عليك. فهل حمدت الله قبل على نعمة الإسلام؟ ثم احمد الله على نعمة الهداية والتوفيق. ده انت مش مسلم عادي، ده انت مسلم مهتدي، مسلم معلم، مش دي نعمة؟ كم من ملايين المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام اسما لا يعرفون من الدين إلا اسمه، ولا يعرفون من القرآن إلا رسمه. مسلمون على ما تفرج، مسلمون في بطاقة التموين، يخالفون تعاليم الدين، لا بيصلي ولا بيصوم ولا ساتر لحم بناته ومراته، ولا يبتعد عن أكل الحرام. طيب فين الإسلام بقى؟ أنت ربنا أكرمك بأن جعلك من المسلمين الموفقين، من الراكعين الساجدين لرب العالمين، من أصحاب الشفاه الذابلة الصائمة طاعة للحي الذي لا يموت. سبحان الله العظيم. مين اللي جابك المسجد دلوقتي؟ من اللي وفقك الآن انك تيجي الجامع وتسمع درس علم وقاعد مصبر نفسك ساعة؟ غيرك الآن على بعد عدة أمتار قاعد على القهوة، يمكن بيسب الدين أو بيلعب قمار، بيلعب دومينو على مشاريب شيش بيش ودول يك. ها؟ غيرك الآن ربما ينظر إلى النساء يطالع الحرام. غيرك الآن ربما يكون بينك وبينه أمطار غارق في معصية. أنت في الجامع، من الذي سددك ووفقك وهداك وحملك من بيتك إلى بيته وألهمك أن تأتي لاستماع درس العلم؟ الله. أوليست هذه أيضا نعمة تستوجب الشكر؟ فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى. ثم انظر أخي الكريم إلى نفسك وأنت تتقلب في مئات النعم، بل في ألوف مؤلفة من النعم، بل في نعم أصلا ما تقدرش تعدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. نعم لا تعد ولا تحصى، من أمن في وطن، وصحة في بدن، وتسديد لحق، وسعة في رزق. كل الحمد لله، وكن من الشاكرين، وقيد النعمة بالشكر عشان ما تزلش. كان عمر بن عبد العزيز يقول قيدوا النعم بالشكر، وربنا وعد الشاكرين بالزيادة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى اشكر النعم ولا تضيعها بالذنوب إن كنت في نعمة فرعها، فإن الإله كثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله شديد النقم. ربنا اداك فلوس نعمة، شكرت ربنا عليها؟ يقول لي اهو الف شكر يا رب. انت بصت ايد نفسك. الشكر عمل، اعملوا آل داود شكرا. بدك فلوس، شكر ربنا على نعمة المال، ايه؟ تكفو اليتيم، تنفق على مسكين، ترعى ارملة، تجهز يتيمة، ده الشكر. حفظك القرآن، عايز تشكر ربنا على نعمة القرآن ازاي؟ تحفظه لغيرك. ادك علم، ابذله وهلم جرة. الوقفة التانية معكم قبيل رمضان وقفة تلزمك ايضا ان تشكر الله عز وجل. من نعم الله علينا ان مد في اعمارنا وجعلنا على ابواب رمضان، فاللهم بلغنا شهر رمضان، دي كمان نعمة يا اخوانا. اللي ربنا يكرمه بادراك شهر رمضان فقد ادركه من الله فضل عظيم. صح؟ اللي ربنا يكرمه ويعيشه لحد رمضان يبقى ربنا اكرمه بنعمة، نعمة كبيرة، مش كده ولا ايه؟ انظر حواليك الى الاقارب الى الجيران الى المعارف، ستجد كم وار الثرى من حبيب، وكم غيب الموت من قريب، وكم نزل عسكر الموتى بحبيب. ان طول العمر والبقاء على قيد الحياة عموما فرصة للتزود من الطاعات والاستغفار من السيئات والتقرب الى الله عز وجل. صح؟ اسمع الحديث الحلو ده بس صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الامام الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح عن ابي بكر رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اي الناس خير اي الناس خير؟ قال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. واحد ما شاء الله عنده 70 سنة 80 سنة ورجل من المصلين الصوامين الراكعين الساجدين من حملة كتاب رب العالمين، والله دي علامة خير. طول ما هو عايش حسناته بتزيد، يبقى درجته في الجنة هتزيد. واحد بقى عنده 70 سنة 80 سنة والناس كلها بتقول يا رب خده بقى ريحنا، الناس منهم في شقاء، مغتاب ونمام ولعان وبذيء وفاحش، دي علامة سخط من الله عليه. انت ربنا اكرمك وبلغك شهر رمضان، يبقى ربنا اكرمك بمنحة كبيرة، ولم لا؟ وهو شهر تفتح فيه ابواب الجنان وتغلق فيه ابواب النيران وتغل فيه مردة الشياطين، ولله فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم. الليلة ايه يا اخوانا؟ ليلة القدر. اللي ربنا يكرمه ببلوغ شهر رمضان يبقى جات له منحة من ربنا كبيرة قوي. يدلل على ذلك الحديث ده، روى الامام احمد، روى الامام احمد في المسند، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال كان رجلان من بلا من قضاعة، اثنين من قبيلة قضاعة، أسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. الأولاني مات والتاني مات بعديه بإيه؟ بسنة. فقال طلحة بن عبيد الله فرأيت الجنة، يعني في الرؤية في المنام، فرأيت المؤخر منهما ادخل الجنة قبل الشهيد. الاولاني مات شهيد والتاني مات على سريره، ومع ذلك شفت اللي مات على سريره دخل الجنة قبل الشهيد. فتعجبت لذلك فاصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس قد صام بعده رمضان؟ يبقى الراجل ده دخل الجنة قبل الشهيد مع انه ما ماتش شهيد، لانه صام بعد ايه؟ رمضان. أليس قد صام بعده رمضان وصلى سنة 6000 ركعة او كذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ يبقى لما ربنا يمد في عمرك وانت على الطاعة يبقى دي علامة ايه؟ رضا الله عنك. فاللهم ارزقنا جميعا طول عمر مع عافية وحسن عمل، اللهم آمين. يبقى لربنا يكرمه بمنحة رمضان يضيع الفرصة؟ ده انت معك فرصة ذهبية بينك وبينها كم يوم، والله لا يضيع رمضان إلا خاسر، والله لا يفرط في خير رمضان إلا غافل. هو سيدنا جبريل مش جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وقال يا محمد قل آمين، رغم أنف من أدرك رمضان ولم يخرج منه مغفورا له، قل آمين. قلت آمين. اللي يدرك رمضان وما يطلعش منه بالعتق من النار يبقى مغفل، رغم أنفه. الرغام التراب، يعني مناخيره جت في الوحم، دي دلالة على الربح ولا الخسارة؟ الخسارة الكبيرة. الوقفة التانية معاكم قبيل رمضان، أوصي نفسي وإياكم بإخلاص النية. حبيبي في الله، احذر وأنت تعمل الطاعات في رمضان من صيام وقيام وصدقة وختمات للقرآن، احذر من الرياء، من العجب، لأن هذا يحبط العمل. النبي قال من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. في حد يعمل ذنوب وربنا يستره يروح يفضح نفسه؟ في مغفلين، لكن العقلاء ما يعملوش كده. عايزك تكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك، لازم كل واحد فينا يكل خبيئة من عمل صالح لا يطلع عليها إلا الله. الناس بتشوفك بتصلي في الجامع، ما لازم، بتشوفك بتزكي ماشي، شوف لك عمل صالح محدش يعرفه خالص إلا مين؟ ربنا، وده اللي هينفع في الآخرة. كان الشافعي يقول كل عمل من عملي رآه الناس لا أعده شيئا، ما بحسبوش. في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، احنا شرحناه هنا بقى، فيه ورجل تصدق بصدقة فإيه؟ فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وفيه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. شوف لك عمل صالح في السر، دمع في ظلمة الليل خوفا من الله عز وجل، صدقة خفية، صلاة نافلة في السر. ده كان حال السلف الصالح. قلنا الحسن البصري جلس مرة فوعظ موعظة فنحب رجل فقال إن كانت لله فقد شهرت نفسك، وإن كانت لغير الله فقد أهلكت نفسك. وكان سفيان يقول كان الرجل يضع رأسه على الوسادة بجوار رأس زوجته قد بلل ما تحت خده من الدمع من خشية الله وما تشعر به زوجته. الحسن البصري وعظ مرة فغلبه الدمع فأخذ بأنفه وقال يا سبحان الله ما أشد الزكام. مش عايز يعرف الناس انه ايه اتأثر او يمثلش، انما لو غلب خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، يبقى أخلص تتخلص، لا خلاص إلا بالإخلاص. إنما الأعمال بالنيات. وفي القرآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الوقفة الثالثة بقول لك مش هطول عليك النهاردة، رمضان فرصة عظيمة جدا للدعوة إلى الله عز وجل. عليك أن تتقرب إلى الله على الأقل في رمضان بالدعوة إليه. يا أخوانا، ده اللي بيسمع نكتة هايفة أول ما بيقابل أصحابه بيقول لهم سمعت آخر نكتة، ده اللي بيشوف فيلم تافه بيروح يحكيه. طيب دين ربنا، حفظت حديث من كلام النبي، عرفت آية، اتعلمت معلومة، ما بتنشرهاش ليه؟ ما بتعلمش الناس ليه؟ أولم يقل رسولنا فيما رواه البخاري بلغوا عني ولو آية؟ ادعو أقاربك، انصح لزوجتك، انصح أحبابك، بلغ العلم لمن تعرف. رمضان بقى فرصة من ذهب للتوجيه والنصح. إياك أن يمر عليك يوم في رمضان دون أن تساهم في هداية خلق الله. دي مهمة الأنبياء والرسل ومهمة أتباع الرسل. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال رسولنا لعلي فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري. حمر النعم يعني ايه؟ الجمال الحمراء. واغلى انواع الجمال اللي العرب يعرفوها كويس الجمال ايه؟ الحمراء. والجمل بالنسبة للعرب زمان كان براجل، هو حياته كلها الجمل. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ اشمعنى الابل؟ ما قالش الاسد ليه؟ الفيل، الزراف، لا بيشوفوا اسد ولا فيل ولا زراف، ناس عايشة في الصحراء حياته كلها الجمل. واحد بس ربنا يهديه على ايديك افضل ما تتصدق بألف جمل، ما تضيعش الفرصة دي. لما واحد اقول له صلي ويصلي كل صلاته بياخد عليها ثواب، ونفس الثواب فين؟ معايا في ميزان حسناتي. قال رسولنا فيما رواه مسلم الدال على الخير كفاعله. يا سلام، كلنا في ميزان مين؟ في ميزان النبي محمد، مش هو اللي علمنا وهو اللي نصحنا وهدانا؟ مش ربنا هدانا بيه؟ يبقى صلاتنا وزكاتنا وصيامنا وعلمنا كل ده في ميزان النبي. حد يتخيل ثواب النبي محمد قد ايه؟ ده بخلاف عمله هو بقى لوحده. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. رمضان فرصة عظيمة للدعوة الى الله. ليه؟ الشياطين مصفضة والقلوب متفتحة والنفوس للخير متعطشة، فرصة. يبقى الدعوة إلى الله عز وجل لا تضيع هذا. طب يا شيخنا أنا ما بعرفش أتكلم زيك، هقول إيه؟ يا أخي ما بتعرفش تقول اشتري مجموعة كتيبات ووزعها، مجموعة أشرطة ووزعها. صعبة دي؟ ده في كتيبات الكتاب بخمسين قرش، اشتري خمسين كتاب ايه 25 جنيه، ها 100 كتاب الكتاب بجنيه، ها ووزعها في خلال رمضان، وزع على اهل الخير. انت متعرفش ده اثره ممكن يكون ايه. قادر اشتري انا على قدي، قادر اشتري لي 5 شرايط شريط ب2 جنيه في رمضان، 10 جنيه يعني. ما احنا بنضيع في الخيابة كتير، وبنصرف في التفاهة والهيافة كتير، وتوزع اشرطة على الناس. اسمع وتقول له بالله عليك لما تسمعه ادي لواحد تاني، يبقى برضه العجلة ايه شغالة. اسمعه وادي لواحد غيرك. ايه المشكلة؟ ما الشباب بيشتروا شريط اغاني ب15 جنيه. ما تشتري كلام خير ووزع على خلق الله. لا اي حد يا اخي من اهل الخير، يبقى في فرصة للدعوة الى الله. الوقفة الرابعة، احرصوا على القرآن في رمضان. امام مالك كان اذا دخل عليه رمضان انقطع عن درس العلم، وقال ان رمضان شهر القرآن. ادي ما قالت مالك. يبقى اقرأوا القرآن في كل يوم في رمضان، ورتبوا لانفسكم جدولا في قراءة القرآن. ها ناوي تختم القرآن في رمضان كم مرة؟ ناوي قدي مرة. طب هو انت السنة اللي فاتت انت ختمته كم مرة؟ مرة. طب ما تخليك السنة دي احسن، لانه من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. طب ما تعمل حسابك تختم القرآن وتاخد 5 أجزاء السنة دي معاه. حاول. طب انا اقرأ كل يوم جزء. غلط. حتى لو ناوي تختمه مرة، انا هقول الحد الادنى اقرأ جزء. لكن افرض انا بقرأ ونفسي مفتوحة وعندي اقبال على القرآن، اقدر النهاردة اقرأ جزئين، اقول كفاية جزء؟ لا، طالما نفسك تقدر تشيل زيادة يبقى حملها من الخير زيادة. ما يمكن بكرة تكسل او بعد بكرة تعيا. انا النهاردة نفسي مقبلة يبقى لا اخملها. خد بالك عليكم بالقرآن، اذ انه من اعظم الكنوز المفضية للجنة. روى الامام مسلم في صحيحه عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شفيع. روى الترمذي في السنن والحديث حسن صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني ما أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كم حسنة دول؟ فيها 19 حرف، عملوا كم حسنة؟ 190 حسنة. فقد ايه؟ اقل من 5 ثواني. 5 ثواني ب190 حسنة. امال لو قرأت كل يوم جزء خدت كام 1000 حسنة؟ امال لو ختمت القرآن 2 3 مرات في رمضان خدت بقى كام 1,000,000 حسنة؟ فرصة من ده. اما كل يوم اعمل لي من خلال جزء واحد من القرآن 200 300 ألف حسنة، غير ثواب الصلاة والصيام والصدقة ودرس العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغض البصر. يبقى كل يوم أقله بعمل لي 1,000,000 حسنة. معقول هتعمل كل يوم 1,000,000 سيئة؟ يبقى أنت أبو لهب أو أبو جهل، مش معقول. يبقى لو مشينا بالنظام ده كل يوم هنبقى ربحانين ولا خسرانين؟ ربحانين وزيادة. فلا تفرطوا في قراءة القرآن في رمضان وفي غير رمضان، إذ أن رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه الإيه؟ القرآن. الوقفة الخامسة، عودوا أنفسكم على الإكثار ذكر الله تعالى في رمضان، بس الأذكار الشرعية الثابتة عن النبي محمد، ما نألفش أذكار. يا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل. كل عبادة لها حد معين تنتهي عنده إلا الذكر. اذكروا الله كم مرة؟ ذكرا كثيرا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله إيه؟ كثيرا لعلكم تفلحون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض كثيرا كثيرا. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يا أخي، لك بكل تسبيحة شجرة تغرس في الجنة، وبكل تحميدة شجرة، وبكل تكبيرة، وبكل حوقلة كنز هتاخده في الآخرة. ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. يبقى أنا بقرأ في المصحف، تعبت، نام، مدت كده وغمض عينك حتى وسبح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله. اشتغل. ها يقول لي اقرأ القرآن وصلاة وتراويح وقيام وعمرة وعمرة رمضان كمان، أري ما تريحش يا أخي، ده شهر الجد والاجتهاد والشغل بالطاعة. فرصة من ذهب أضيعها؟ يا دوب تنام سويعات تعد على أصابع اليد الواحدة، ده شهر الشغل في طاعة الله عز وجل. ما الموت جاي، الموت جاي، انت مستعجل على النوم الكتير ليه؟ أخاف عليك أن تكون من الذين يقولون في الآخرة: يا ليتني قدمت لحياتي. ما تقدم من الآن. الوقفة السادسة، إياكم ثم إياكم ثم إياكم من مجالسة الفارغين في رمضان. الفارغين احذرهم، لا تجالسهم، احفظ لسانك من الغيبة والنميمة وفاحش القول، احبسه عن كل ما يغضب الله، واعلم ان اضاعة الوقت من علامات المقت. انسان اللي بيضيع وقته فيما لا ينفع دي علامة سخط ربنا وغضب ربنا عليه. احلى الايام ايام رمضان، احلى الليالي ليالي رمضان، احلى اكل بناكله في رمضان رمضان. يا سلام، رمضان كريم، الله اكرم، شهر الكرم، شهر القطايف والكنافة. رمضان ده يعني يا سلام، ليالي رمضان دي ليالي عجيبة حلوة. ايه الحلو اللي فيه؟ يقول لك يا سلام، الليالي سمر. هو في احلى من رمضان في الخيمة الرمضانية؟ وكمان 3-4 ايام هتلاقوا اعلانات في الجرايد: اين تتناول سحورك؟ سحورك عندنا في الخيمة الرمضانية في حي كذا، ايه الخيمة الرمضانية دي بقى؟ دي هيتصحر فيها بقى كباب وكفتة او فول مدمس وبعدين يحبس بالشيشة. الله العظيم، ده خيم في الحسين والسيدة، دي الخيمة الرمضانية، تلاقي قاعدين نسوان ورجالة جنب بعض بياكلوا ويشربوا شيشة. والله العظيم، والله شفت المناظر المقرفة دي بعيني. حريم قاعد تشرب شيشة ليه؟ بتحبس قبل السحور او بعد السحور، وجوزها قاعد جنبها كالمقطف. لكن الخيبة الرمضانية، مش الخيمة، الخيبة، يقول كلام الفارغ ده. سحورك عندنا على باخرة كذا مع مصاحبة الموسيقى الحالمة ومع الراقصة اللولبية سنية العجلة مثلا، يعني ايه ده؟ ايه ده؟ يقضي ليله كله في رمضان قدام التلفزيون، مسلسل يسلمه لفيلم، فيلم يسلمه المسرحية، مسرحية تسلمه البرنامج تافه بيتريع على خلق الله، برنامج تافه يسلمه البرنامج أهيف منه، مذيعة مستضيفة، واحدة رقاصة، واحدة ممثلة. احكي لنا بقى. تقول أنا هربت وأنا صغيرة من أمي وكفحت لحد ما بقيت رقاصة مشهورة. وبعدين المذيعة في آخر الحلقة تقول لها أنا عايزاك توجهي نصيحة البنات المسلمين. تقولي ايه بقى؟ صرنا ناخذ النصائح من الراقصات والمطربات والممثلات، ولا حول ولا قوة الا بالله. ويقضي طول النهار نوم، ما هو شهر الخمول والكسل بقى. يا اخوانا رمضان مش كده، رمضان شهر الجد والاجتهاد والمصارعة في الخيرات، صيام النهار، قيام الليل، ختم القرآن ختمات، درس علم بعد الفجر، درس علم بعد العصر، درس علم في التراويح، فرصة لا نضيعها أبدا. قيل لعمر بن عبد العزيز متى تتفرغ لنا؟ قال وأين الفراغ؟ ذهب الفراغ ولا مستراح إلا تحت شجرة طوبى. يعني فين؟ في الجنة، هنا دار عمل مش دار لعب. قيل لأحمد بن حنبل متى تستريح؟ قال عندما أضع قدمي في الجنة، أما حط رجلي جوه الجنة استريح. طول ما أنا هنا هذا العمر لابد أن ينفق في مرضاة الله. إنما تضيع عمرك في غير فائدة تذكر وفي غير عمل يشكر، ماذا ستقول في الآخرة لله؟ وانت قدمك لن تزول إلى جنة أو نار حتى تسأل عن عمرك فيما أفنيته. تقول له إيه؟ نقول له يا رب ضيعنا أعمارنا في المباريات أو في متابعة الأفلام والمسلسلات. هنقول له ايه؟ فاللهم استرنا واعنا على طاعتك يا رب. هذه كم وقفة؟ ست وقفات احببت ان اقف فيها مع حضراتكم قبيل رمضان، والله اسأل ان يجعلنا من اهل طاعته الصوامين القوامين المتبتلين المنيبين الاوابين التوابين برحمته، انه هو ارحم الراحمين.